بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيكون هذا الدرس في موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الدرس الأخير، ثم يعقبه اختبار في هذا الكتاب اللي هو كتاب الدعوة السلفية، وكتاب الآخر اللي هو الموازنات في المصالح والمفاسد. سنأخذ الجزء الأخير منه اللي هو التطبيقات، هذا سيكون في 9 تطبيقات في آخر الكتاب، سيكون فيها الاختبار إن شاء الله تعالى، والاختبار سيكون في الأسبوع بعد القادم في موضوع الدعوة، وبعد ذلك سيكون هناك الدرس بعد الاختبار، سيكون فيما يتعلق بأحكام، أحكام تتعلق بالنساء. يعني الدرس بعد انتهاء درس الدعوة سيكون عن أحكام تتعلق بالنساء من حيث الحجاب والحيض والنفاس والزينة والزواج والطلاق وميراث المرأة وكل ما يتعلق بالمرأة من أحكام، سيكون إن شاء الله في بعد الانتهاء من اختبار موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم نتكلم على تأهيل الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وموضوع التأهيل هو موضوع إعداد الكادر الدعوي الذي يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يبنى على أمرين: الأمر الأول تحديد المنهج وهو الطريق، والأمر الثاني التدريب للسير على هذا الطريق، وهذا ما يعرف بالمنهج والتربية أو التصفية والتربية أو غير ذلك من المسميات، لكن المقصود منه أولا تحديد المنهج الصحيح، فلا بد من تصحيح الطريق حتى لا نسير على طرق ربما تكون طرق غير سوية، وبالتالي لا نصل إلى الأهداف المرجوة من إعداد الكادر الدعوي أو إعداد الداعية أو حتى إعداد المسلم السوي. فإذا سرنا في الطرق الخاطئة فبالتالي لابد أن تكون النتائج خاطئة، لأن النتائج تبنى على مقدمات، والمقدمات إذا كانت خاطئة فلا بد أن تؤدي إلى نتائج خاطئة. فهناك أمرين، وهو أمر الغلو وأمر التفريط. فهناك طرق للغلاة في الدين، قد يتمسكون بالدين ويقومون ببعض العبادات ويتشددون فيها، لكن عندهم انحراف في هذا الباب بيؤدي إلى الغلو الذي ينقلهم عن الطريق السوي المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك طريق المفرطين الذين يفرطون فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحدث لهم انحراف، وكلاهما يسمى تطرف. فالتطرف هو الأخذ بطرف الشيء، فالذي ينحرف بالتفريط هذا متطرف، والذي ينحرف بالغلو هذا أيضا متطرف. يعني ليس المتشدد الغالي هو المتطرف فقط، بل أيضا المنحل الذي يفرط في المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا متطرف. وبالتالي نحن نريد أن نسير في الوسط الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج السوي المستقيم. وهذا المنهج مبني على ما جاء في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ونحن نأخذ ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد من تصفية الأحاديث النبوية الشريفة مما علق بها من أحاديث ضعيفة وموضوعة، ومما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه قاله أو فعله أو أقره صلى الله عليه وسلم، لأنه على مر العصور حدث أن هناك أحاديث دست على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدت إلى وجود بعض الشوائب في السنة النبوية، فلا بد من تصفية السنة النبوية مما علق بها من هذه الشوائب، وكذلك تصفية التفاسير من الإسرائيليات والتأويلات الفاسدة والاستدلالات الباطلة، وكذلك تصفية العبادات مما لحق بها من بدع ومحدثات لم ينزل الله بها من سلطان، سواء كانت بدع مكفرة أو مفسقة أو بدع أصلية أو إضافية. يبقى البداية إن إحنا لابد إن إحنا نحدد المنهج. قلنا المنهج هو الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك ومعه تفسير كتاب الله، معه تفسير كتاب الله، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى حفظ من التحريف والتصحيف، لكن حدث تحريفات في التفاسير، حدث تأويلات فاسدة موجودة، حدث استدلالات فاسدة، حدث أنه جاءوا بإسرائيليات أيضا وضعوها في التفاسير، فلا بد من تنقية التفاسير من ذلك. وأحسن تفسير هو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو تفسير القرآن العظيم، هذا هو التفسير السلفي الوحيد يعني أو الأول والذي يعتمد عليه، هو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو تفسير القرآن العظيم. فيكون هناك تصفية للسنة مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وتصفية التفاسير من الإسرائيليات والاستدلالات الخاطئة والتأويلات السامية، وأيضا تصفية العبادات نفسها مما علق بها من بدع ومحدثات، من بدع ومحدثات، وتصفية العقيدة أيضا مما لحق بها من شركيات في على مر العصور من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلا بد من التنقية حتى نخلص بمنهج صافي هو المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقائد أيضا علق بها شركيات وخزعبلات وذرائع مؤدية إلى الشرك، فلا بد أن تخلص منها، وكذلك تخليص قضايا الإيمان مما علق بها من أقوال المتكلمين والفلاسفة. 92 صفحة 92، نحن نتكلم في صفحة 92. كذلك تخليص العقائد مما علق بها من شركيات وخزعبلات وذرائع مؤدية إلى الشرك، وكذلك تخليص قضايا الإيمان مما علق بها من أقوال المتكلمين والفلاسفة وأهل الإلحاد، وكذلك تصفية المعاملات من المعاملات الفاسدة التي وقعت فيها الأمة من جراء اختلاطها بالأمم الأخرى واستحسان طريقة أهل الكفر في المعاملات أو التشبه بهم، وكذلك تخليص الأخلاق مما علق بها من أخلاق فاسدة نشأت عن مجاورة غير المسلمين ومشاركتهم في عاداتهم والتشبه بهم وتقليدهم. فهذا التخليص لابد حتى نجعل المنهج هذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شوائب علقت به من حيث الأحاديث الضعيفة، من حيث التفاسير علق بها بعض التأويلات والتفاسير البعيدة عن المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التفسيرات الباطنية وغير ذلك من تفسيرات أهل البدع الأمر الثالث هو العبادة وتخليص العبادة من البدع والمحدثات التي علقت بها، تخليص العقيدة من الشركيات والخزعبلات التي علقت بها، أيضا تخليص قضايا الإيمان من أقوال المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك، أيضا الأخلاق تخلصها مما علق بها من أخلاق فاسدة ليست من أخلاق أهل الإسلام ولكن جاءت من مخالطة غير المسلمين وانتقال هذه الأخلاق إلى الفاسدة إلى المسلمين، المعاملات الفاسدة أيضا التي نقلها المسلمون عن غيرهم وغير ذلك من الأمور. فلا بد أولا من تصحيح المنهج وأن يكون هناك منهج صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضح بكلام الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم، بحيث يكون هذا منهج واضح ومنهج سوي نستطيع أن نتدرب على هذا المنهج ونتمرن عليه ونؤدب أنفسنا على هذا المنهج حتى نتأهل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يكون هذا إلا ببيان المعين الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن ننهل منه، ولا يجوز لنا أن نقدم شيئا بين يديه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، علشان يتضح لنا المنهج السوي المستقيم يبقى لازم نرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم ونشوف المناهج اللي موجودة دلوقتي عشان يتبين لنا الفرق بين المنهج الصحيح والمناهج غير الصحيحة الموجودة، اللي زي المناهج اللي هي بيتربى عليها ناس ده مناهج الصوفية ومناهج المتكلمين والفلاسفة وغيرهم من هؤلاء. فعلشان نعرف الفرق بين منهج السوي المستقيم والمناهج الأخرى لابد من الرجوع إلى الرعيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي تربوا عليه، علشان نقدر نضيء الطريق لأنفسنا ويتبين لنا هذا الطريق ويكون معالم الطريق واضحة أمامنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو التربية على هذا الطريق، إن احنا نتربى على هذا الطريق. فالتربية هي عملية بناء المسلم، هي عملية بناء المسلم شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد التمام، وهو الحد الذي يصل فيه إلى أن يكون متمسكا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحاسب نفسه بنفسه ويراقبها ويتابع تربية نفسه. التربية هي مثل تربية الأشياء، سواء كانت تربية النبات أو تربية الطير أو تربية الحيوان أو غير ذلك، هي متابعة دقيقة لما فيه سلامة وصحة هذا الكائن الذي نربيه حتى ينمو في أجواء، هذه الأجواء تكون أجواء صالحة بالنسبة له، وأن يكون الغذاء من الطعام والشراب أيضا يعني صالح لهذا الإنسان، أن تكون التمارين حتى الرياضية أو غيرها تكون في صالح هذا الكائن الذي نربيه. فكذلك التربية بالنسبة للإنسان هي يعني محاولة لجعل هذا الإنسان ينمو ويكبر على هذا المنهج ويتشربه شيئا فشيئا حتى يصل فيه إلى حد الكمال، يصل فيه إلى حد الكمال في هذا المنهج. فمنذ الصغر ونحن نعتني بهذا الإنسان، وكل مرحلة من المراحل نحن نلاحقه بعملية تربوية حتى ننشئه على ذلك فيكون على أحسن الأحوال. فقلنا إنه في مرحلة وهي مرحلة ما قبل السبع سنوات، وهي المرحلة التي تسمى مرحلة المحاكاة والتقليد. فالمحاكاة والتقليد، وهذا الطفل يكون أشد التصاقا بوالديه وهو أشد التصاقا بأمه، فينبغي ألا ترى عينيه إلا شيئا صحيحا ولا تسمع أذنيه إلا شيئا صحيحا. يعني ما ينفعش نسمع الطفل في هذا الوقت السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأشياء، أو نعوده الكذب في هذه المرحلة، وإنما ينبغي أن يرى كل شيء أمامه يراه شيئا صحيحا، بحيث هو تعلق في ذهنه هذه الأشياء، وبالتالي هو يقلد الأبوين فيما يفعلان. وأيضا ينبغي أن يظهر للطفل حرصهما على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا لجوئهما إلى الله سبحانه وتعالى من فعل العبادات أمام الطفل، حتى يحاكي الطفل ويقلد أبويه في هذا الاتجاه، فيكون هناك محاكاة من الطفل للوالدين، فلا يرى شيئا غير سوي ولا يرى شيئا غير صحيح من الأبوين، ولا يطلع على أشياء لا يحق له أن يطلع عليها من الأبوين. ففي هذه المرحلة تكون التربية بالمحاكاة والتقليد. ثم يأتي السن السابع وهو سن التعليم، بحيث أن احنا نبدأ نعلمه العبادات ونعوده عليها. علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لما يصل إلى سن العاشرة نبدأ نعاقبه على ترك هذه الأشياء ونؤدبه عليها. لما يصل إلى سن البلوغ يكون سن التكليفات الشرعية التي يلزم بها ويجبر على فعل هذه التكليفات الشرعية. فكل مرحلة من المراحل احنا بنحاول نعمل له ما يعني مدرسة ندربه فيها، نحفظه شيئا من القرآن، لأنه من سن الرابعة إلى سن السابعة يسمى سن التلقين، يسمى سن التلقين، وهو أن احنا إذا لقنا الطفل أشياء فهو يتلقنها. فإذا حفظناه الآيات الأحاديث، حفظناه بعض الجمل والعبارات، حفظناه بعض الآداب، فإنه يحفظ هذا في هذه السن، وهو سن التلقين من سن الرابعة إلى سن السابعة. فإذا عنايتنا بتربية الطفل هي العناية من أول يوم، إحنا من أول يوم في الطفل بنعتني بتربية الطفل. فالتربية هي عملية بناء المسلم، عملية بناء المسلم شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد التمام، وهو الحد الذي يصل فيه إلى أن يكون متمسكا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحاسب نفسه بنفسه ويراقبها ويتابع تربية نفسه. وهذه التربية ينبغي أن تكون وفق المعايير الشرعية. يعني ما ينفعش أن احنا نؤلف في مناهج التربية بحيث أن احنا نصل إلى حد التطرف، سواء كان بالتفريط أو بالغلو. فلا بد أن تكون التربية أيضا تربية مدروسة ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض الناس مثل الصوفية يتربون على اللبس الخشن من الثياب واعتزال الناس والسكن الخرائب مع الكلاب والقطط والذئاب وغير ذلك، لكي يؤدب نفسه أو يهذبها أو شيء من هذا. هذا ليس منهجا نبويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر الناس ولم يعتزلهم، ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم الخشن من الثياب كالخيش وغيره، وإنما كان ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أفضل الثياب، وكان أحب الثياب إليه البياض صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان لبس الإزار والرداء ولبس القميص ولبس الجبة اليمانية ولبس القميص العماني ولبس القباطي الملابس المصرية، كل ما كان متاح كان بيلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل إن الله جميل يحب الجمال، لما الرجل قال إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. فالزهد ليس أن يلبس الخيش أو الثياب المرقعة أو مقطعة أو شيء من هذا، بل إنسان يلبس ثوبا نظيفا، لكن ليس بالحتم واللزوم أن يكون مغالى في ثمنه، أن يكون مغالى في ثمنه، لكن يكون ثوبا نظيفا وجميلا، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ونبي السلام لم يسكن الخرائب ويترك الناس ويعتزلهم وغير ذلك. إذن هناك مناهج في التربية ليست هي المناهج الشرعية التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وربى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبناء المسلمين عليها، وإنما هناك منهج تربوي مذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المنهج التربوي والتربية على العقيدة الصحيحة، التربية على العبادة الصحيحة، التربية على الأخلاق الصحيحة، التربية على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التربية على المعاملة الصحيحة، على المعاملة الصحيحة. وده سنجده في القرآن في قول لقمان رضي الله عنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هنجد المنهج التربوي ده في الآيات القليلة دي، منهج تربوي أولا في يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هو القضية الأولى التي ينبغي أن نتربى عليها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل، معرفة الله سبحانه وتعالى. ومعرفة الله سبحانه وتعالى من خلال الآثار التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى دالة عليه سبحانه وتعالى وعلى قدرته، على وجود الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. وده بيدعونا إلى التأمل. الأمر الأول هو التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما يتفكروا في آلاء الله، في قدرة الله سبحانه وتعالى، في خلق الله سبحانه وتعالى، سنجد أنهم يعني تكون هناك نتيجة وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقت هذا عبثا ولا باطلا، إنما خلقته لحكمة، إنما خلقته لحكمة. فلا بد من البحث عن الحكمة. الحكمة هي في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى التأمل ده هيدعونا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. في قول الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب استبيك، على قصر بالزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. لما تتأمل في خلق الله ستصل إلى أن الله ليس له شريك. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى الطعام اللي انت بتأكله، تأمل فيه هذا الطعام الذي هو مختلف الألوان، مختلف النكهات، مختلف الطعم، مختلف الطعم، مختلف الفائدة التي تعود على الجسم من الفيتامينات والنشويات والبروتينات وغير ذلك مما يقوم بهذا البدن. هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى. كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، كيف سخر الله سبحانه وتعالى هذه الكائنات للوصول إليك لفائدة لك لمصلحة لك، فأنت تحتاج إلى أن تشكر الله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. القضية الأولى هي قضية معرفة الله سبحانه وتعالى، قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. ونحن نعرف الله سبحانه وتعالى من الآثار الدالة عليه سبحانه وتعالى، كما قال الأعرابي: البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، السماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. يبقى هذه الآثار تدل على الله سبحانه وتعالى. كلما الإنسان شاهد هذه الآثار فشاهد عجيب خلق الله سبحانه وتعالى من تتابع الليل والنهار، من وجود الظلمات والأنهار والأنوار، من وجود الجداول والأنهار، من وجود الأزهار، من وجود الفواكه والثمار وغير ذلك من هذه الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، الكائنات الكبيرة جدا مثل الجبال. فكما بين ربنا سبحانه وتعالى في ذلك، في النظر إلى عجيب هذه المخلوقات والتأمل فيها، والإنسان يضع حجمه أمام حجم هذه الكائنات الضخمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، الأرض مخلوقة لله والجبال دي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأنت حجمك قد إيه في الأرض دي وحجمك قد إيه بالنسبة للجبال الكبيرة التي ترتفع إلى ارتفاعات شاهقة ويكون قاعدتها كبيرة جدا، فأنت قد إيه بالنسبة لهذا الجبل، قد إيه بالنسبة لهذه، قد إيه بالنسبة لهذه الأرض. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. انظر إلى هذا الجمل وقد إيه هو الجمل هذا الكبير جدا، قد إيه الجمل كبير جدا هذا المخلوق الكبير. أفلا ينظر إنسان كيف خلق هذا المخلوق، طب السماء كيف رفعت بلا عمد، طب الجبال كيف نصبت حتى تحفظ توازن الأرض، الأرض كيف سطحت، أنك تمشي على الأرض تلاقيها ممهدة أمامك، هذه الأرض ممهدة أمامك للسير. جعل الله سبحانه وتعالى الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه الآيات إنسان يتأملها فيحدث له إيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو عبادة، لماذا خلق أو ما الحكمة من خلق الإنسان. الحكمة من خلق الإنسان أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذن الإنسان مأمور بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يبقى الكائنات دي خلقت كلها، والكون ده كله خلق، وأنت أحد هذه المخلوقات، خلقت أنت والكون لتسير في منظومة واحدة. منظومة الواحدة دي هي منظومة العبودية لله سبحانه وتعالى. طب أنا بس اللي بعبد ربنا؟ لا، كل الكائنات دي بتعبد ربنا، حتى الجدران، حتى الحوائط، حتى الأرض، حتى الشجر، حتى الشمس، حتى القمر، كل الكائنات دي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحها. يبقى كل الكائنات دي في منظومة واحدة، انت ما تبقاش شاذ في هذه المنظومة، لازم تسير في هذه المنظومة، وما تبقاش شاذ لانك بتبقى في عداوة بينك وبين هذه المنظومة الكبيرة، وهي منظومة التي تسير في طريق العبودية وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، علشان ما تبقاش أقل من البهيمة. البهيمة بتعبد الله سبحانه وتعالى، البهيمة تسبح بحمد الله، فما تبقاش أنت أقل منها لما تنحرف وما تبقاش لك عبودية لله، تبقى أنت أقل من البهيمة. إنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني هم يعني مش بس زي الأنعام، لا ده أضل من الأنعام، أضل من البهيمة. ليه؟ لأن البهيمة تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. طب البهيمة بتعرف ربها الذي يربيها بالنعم، يعني لو واحد عنده بهيمة وبيأكلها ويشربها تتعرف عليه وتتمسح فيه لما تشوفه وتحزن لفراقه، لو سافر مثلا ممكن بهائم تموت من وما تاكلش من غير يد صاحبها وتحزن لفراقه، ولو مات ممكن البهيمة تموت وراه من أنها تمتنع عن الطعام حزنا عليه. فإذا كانت البهيمة تعرف ربها الذي ربها على النعم وهو اللي بيطعمها ويسقيه، فكيف يجهل الإنسان ربه الذي رباه على النعم، مذ كان نطفة في ظهر أبيه إلى أن صار في رحم أمه إلى أن يعني صار علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسيت العظام لحما ثم نزل من فتحة ضيقة ضعيفا لا يستطيع الحراك ثم يتحرك ثم يجلس ثم يخطو ثم يمشي ثم يصبح شابا مفتول العضلات. إذا فعل ذلك صار شابا مفتول العضلات يسل سيفه على من رباه بهذه النعم ليبارزه بالمعاصي والمخالفات والوقوع في الشرك وغير ذلك. هذا ليس إنسانا، هذا يعني أقل من الحيوان، هذا أقل من الحيوان، عنده من الجحود ما يكفي لأن يجعله يعني أضل من البهيمة. يبقى الأمر ده هيخلينا كمان نعظم الرب سبحانه وتعالى، نعظم الرب سبحانه وتعالى الذي أولانا بنعمه ابتداء. يعني احنا مش النعم دي على وجه المقابلة، مش ربنا أنعم علينا عشان احنا عملنا كذا فأنعم علينا بكذا، لا دي النعم دي ليست على وجه المقابلة. واحنا كنا عملنا ايه لما كنا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسية العظام لحما ثم أصبح الإنسان ضعيف يعني لا يستطيع الحراك ثم يتحرك ثم يخطو، كنا مفيش مننا شيء عملناه، لكن كانت هذه النعم كلها ابتداء من الله سبحانه وتعالى. كان الإنسان في رحم أمه يصل إليه الطعام والشراب والدواء، ولا يستطيع أرفق الخلق به أن يوصل إليه شيء، يعني أرحم الناس به الوالدين ما يقدروش يعملوا له حاجة وهو في الرحم، لكن الله سبحانه وتعالى كان يوصل إليه الطعام ويوصل إليه الشراب ويوصل إليه الدواء. وكيف أجر الله سبحانه وتعالى له غذاء في ثدي أمه بحيث إذا نزل وجد طعاما معدا مكتمل العناصر ينمو عليه ويظل عليه، كل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل، نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل. والدليل على ذلك أنه عندما يتوقف الطفل عن الرضاع يتوقف هذا الطعام الذي يدر من ثدي أمه، فهذا علامة كبيرة جدا على أن هناك منظومة، المنظومة دي دقيقة جدا في الكون، دقيقة جدا، لابد أن يكون لها خالق، ولابد أن يكون لها موجد، وأن الذي يقول أنها وجدت بلا موجد فهذا لا عقل له، هذا به جنة، ليس عاقلا ولا يستحق الحوار، لأنه ينكر طلوع الشمس في وضح النهار، فهذا لا يمكن أن يكون هناك حديث يدار معه. هذه منظومة دقيقة، تعاقب الليل والنهار، طلوع الشمس في وقت دقيق وغروبها في وقت دقيق وحلول الظلام في وقت دقيق وغياب الشفق وظهور النجوم وولادة النجوم في أوقات دقيقة جدا، في أوقات دقيقة جدا، بحيث أن الناس إن تحسب الخسوف والكسوف وتحسب ولادة النجوم وأفول النجوم وغير ذلك وحركة النجوم وغيرها، لأنها دقيقة جدا. هذه لا يمكن أن تكون هذه المنظومة عشوائية، لا يمكن أن تكون هذه المنظومة ليس لها من يحركها وليس لها من يضبطها وليس هناك من لا يمسك بالسماء أن تقع على الأرض، أن تقع على الأرض أو أن يمسك الجبال أن تزول أو يمسك البحر أن يفيض على اليابسة فيغرقها كلها، هذا لا يمكن أن يكون هناك هذه الأشياء تكون وجدت بلا موجد يوجدها من العدم. اللهم لا يقول ذلك من عنده ذرة من عقل أو مسك من فهم. فهذه الأشياء تدل أولا على وجود الله، على قدرة الله سبحانه وتعالى، ثم تدل على أن هناك حكمة من الخلق. لأن حكمة أن احنا نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيء. لا نشرك به شيئا. لماذا لا نشرك به شيئا؟ لأنه صاحب النعمة وصاحب الفضل سبحانه وتعالى. كيف يكون هناك عبد يعمل ثم يعطي لغير سيده؟ يعني يشتغل طول النهار وبعدين ياخد الأجرة دي لغير سيده. هو مملوك لسيده فيعطي الأجرة لغير سيده. هذا ليس أيضا تصرف العقلاء، وإنما هذا تصرف المجانين. وهذا منتهى الظلم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يساوون غير الله بالله سبحانه وتعالى. فالشرك بالله من أظلم الظلم وأقبح القبيح، لكون تنقص لرب العالمين وصرف خالص حق الله سبحانه وتعالى لغيره. نجد ناس بيعبدوا فأرا ويعبدوا مثلا جعلان اللي بيأكل الأذى، يعني البراز الجاف يدفعه إلى جحره ثم يأكله. نجد ناس يعبدونه، يعبدون البقر، يعبدون الشجر، يعبدون الشمس، يعبدون القمر. هذا أيضا أناس لا عقل له. هذه مخلوقات ممكن تكون أقل منهم بكثير، الله سبحانه وتعالى سخر الكون كله لخدمة الإنسان، ثم هو يعبد هذه الكائنات، يعبد شجر وحجر وخشب وأشياء من هذه الأشياء. وهذا يدل على الضلالة الكبيرة التي يعيشها هؤلاء. فالتربية الأولى هي التربية على التوحيد، وإحنا ذكرنا فوائد التربية على التوحيد قبل ذلك، من استقامة النفس وذهاب الاضطراب والعداء الداخلي. إن النفس دي فطرت على معرفة الله، فلما الإنسان يشرك بالله يحدث عنده صراع في الداخل، لكن لو كان موحد هيحدث توافق بين منهجه وبين فطرته، فيصبح إنسان قويم، إنسان مستقيم. إنما لو حدث الصراع ده هيؤدي إلى حدوث اضطراب وحدوث قلق عند الإنسان، وحدوث فصام في حياة هذا الإنسان. فالتربية الأولى أن احنا نربي الناس على توحيد الله، ونبعدهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى في كل صوره وأشكاله، بعدين لقمان وصى ابنه ذكر له توصية الله سبحانه وتعالى بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وده النوع العرفان، وهو الاعتراف بالجميل. إذا أسدى الإنسان إليك جميلا لابد أن يكون عندك عرفان لهذا الجميل. وأحق الناس بالولد الوالدين، لأنهما هم السبب في وجوده على ظهر هذه الأرض. وفيه تنبيه على أنك تشكر لوالديك لكونهما السبب في وجودك في الحياة، ومن باب أولى تشكر الله سبحانه وتعالى على أنه سبب وجودك ووجود أبويك، ووجود الدنيا كلها. هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، خلق هذا السبب، وأنه خلقك وخلق والديك وخلق الدنيا كلها سبحانه وتعالى. أي أنا أقصد يعني خالق هذه الأسباب. فلا بد أن تشكر لي ولوالديك، أن أشكر لي لأني خلقتك وخلقت والديك وجعلت العلاقة الحميمية بينك وبين والديك. شوف قد إيه الوالدين يعانون من الطفل في الصغر. الطفل ممكن يكون يعني يمرض فتسهر الأم الليالي الطوال تمرضه ولا تنام حتى ينام. لا تطيق الأم سماع صراخ طفلها، بل تحتضنه وتظل تسكت فيه وتبحث عن أسباب صراخه وغير ذلك من الأشياء. لو لم تكن هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يرحم بها الوحش وليده، يرحم. أنت شوف الأسد وهو بيلعب مع أشباله، مع أنه بيأكل حيوانات أكبر من أشباله دي بكثير جدا. تشوف الأسد وهو بيهاجم الزرافة وبيهاجم الفيل حتى، بيهاجم التماسيح. وتشوفه مع الشبل الصغير ابنه ازاي بيرفع ايده من عليه على بحنوه، وازاي نام علشان الولد للشبل ده يلعب فوقيه. هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا الحيوان ليرحم وليده علشان نسله يعيش عشان نسله. إن لو إن ما فيش رحمة بين الوالدين وبين الطفل ده، هنجد إن الطفل ده أول ما يولد هم هيهملوه فحيموت، وبذلك ينقطع النسل، تنقطع الحياة بعد ذلك. لكن هناك رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب والديك مهما صنعت، مهما صنعت وأنت صغير، فإن الوالدين يجدان لذة في ذلك مع شدة العناء وما يكابدانه من الشقاء بسببك، لكن في لذة وفي فرحة وفي بهجة، يتمنيان حياتك، يتمنيان أن أنت تعيش وأن تكبر وكذا وتعيش في كنفهم. فالرحمة دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. شوف أنت الأمر ده كله أن أشكر لي ولوالديك، أن أشكر لي أولا ثم لوالديك ثم لوالديك. وده تربية على العرفان، من أسدى إليك لا تكن جاحدا، من أسدى إليك معروفا لابد أن ترد هذا المعروف، لم تستطع تقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لكن لا يكن عندك جحود. وأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ليه؟ لأنه المعروف اللي بيسديه الإنسان لك معروف حسي، فإذا كنت لا تشكر هذا الحسي فأنت لن تشكر الغيبي، فأنت لن تشكر الغيبي. وبالتالي التمرين هنا على تمرين شكر الناس على فضائلهم، إن الإنسان إذا أسدى إليك أحد معروفا لابد أن تشكره على هذا المعروف، وتسعى إلى رد هذا المعروف له ولو بالدعاء له. إذا لم يكن عندك ما ترد به عليك أن تدعو له، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن جاهدك أي حاول معك إكراهك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ودي برضو تربية على أن الطاعة في المعروف، أن الطاعة في المعروف، أنت لا تطيع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها رجلا وأمرهم بطاعته، فكأنهم ضايقوه في الطريق، فقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ قالوا بلى. قال اجمعوا حطبا فجمعوا، قال أضرموا نارا فأضرموها، قال ادخلوا فيها. قالوا لا والله ما ندخلها، منها فررنا، نحن دخلنا الإسلام فرارا من هذه النار، فرارا من هذه النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصة، قال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يبقى إذن هنا بنتعلم أن نتربى على أن الطاعة تكون في المعروف، الطاعة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا بمعصية، الأمر ده جه من الوالدين، جه من الزوج، جه من ولي الأمر، جه من أي حد، يبقى إحنا لا نطيعه في معصية الله، لا نطيعه في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. إذا إحنا لازم نفرق في الواجبات، لازم نفرق في الواجبات. يعني واحد حدث خلاف بينه وبين زوجته، حدث خلاف بينه وبين زوجته، طلقها، طلق هذه الزوجة، يقوم يعاقبها بعدم إنفاقه على أبنائه، يعاقبها بأنه ما ينفقش على أبنائه. ده شيء وده شيء، الطلاق هذا فراق بني على استحالة العيش بين الطرفين، إن هما يعني استحالة أن يعيش معا، فحدث الفراق بأمر شرعي خلاص. أنت هي كانت آذتك في شيء، هي زهائتك في عيشتك، دي حاجة، ووجوب النفقة على الأولاد حاجة تانية، ده واجب عليك أن تنفق على أولادك. أما نخلط الأمور يقوم ننحرف عن الشر، يقوم ننحرف عن الشر. فشوف هنا الأمر اللي احنا بنسميه الاستقامة، بنسميه هنا الاستقامة ومعرفة الأمور على حقيقتها. فإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. مش معنى لا تطعهما ان انت تقرفهما، لا، ده انت صاحبهما في الدنيا معروف، يبقى في مصاحبة بالمعروف، في ان تقوم على خدمتهما، ان تقضي حوائجهما، ان تبرهما، ان تحسن اليهما، كل ده وهم بجاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم. لكن انت لا تطيع ابويك في هذه النقطة، وانما في النقطة الثانية لابد ان تحسن إليهما. واحد زعل مع واحد تاني ليه عنده فلوس، يقول له مش عطاها له، مش هدفع له الفلوس اللي عليا، ليه؟ علشان زعلان منه. لا، هذا الكلام ما يدلش على، لابد يكون عندنا توازن في الشخصية، لابد يكون عندنا توازن في الشخصية، أن نعطي كل ذي حق حقه، وكل شيء ننزله منزلته، كل شيء ننزله منزلته. يعني حتى في الحقوق المتعلقة بالله والمتعلقة بالآدميين لابد يكون هناك توازن في الشخصية، لابد يكون عندنا توازن في الشخصية. هنلاقي ده مثلا في إن لبدنك على إن لربك عليك حق، ولبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. يبقى مش إن احنا في حق لله، يبقى أنا هقضي اليوم كله صلاة وصوم. طب في حقوق تانية، الزوجة ليها حق، لازم تاخده، لازم تاخد حقها. يبقى البدن ده ليه حق، يبقى لازم ياخد حقه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل. ليه؟ علشان في النص اللي في الشمس ده بيتأذى، والنص الثاني قاعد في الايه، في الظل، في في في في نوع من الرفه، وده نوع من الظلم لنصفك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمشي الرجل في نعل واحده، عشان النعل، عشان الرجل الثانيه هتتاذى، الحافيه، الرجل الحافيه. شوف التوازن قد ايه، حتى في البدن، حتى ان لبدنك عليك حق، يبقى لربك عليك حق، ولبدنك عليك حق. يبقى انا بعبد ربنا، اقوم الليل وانام، واصوم وافطر، واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف التوازن في الشخصيه، التوازن في الشخصيه المسلمه قد ايه، ان احنا ما نخليش حق يطغي على حق، ما نخليش واجب يطغى على واجب. لابد ان احنا نحاول ان احنا نعمل الواجبات، وما نعملش مزاحمة بين هذه الواجبات. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. يبقى ده في توازن في الشخصية المسلمة. هنلاقي احنا في صفحة 133 عملنا بعض الحاجات اللي بتدل على التوازن، وقلنا ان في ان السلفيون يحافظون على تحقيق التوازن في كل شيء، كما هو منهج الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يحققون التوازن بين العقل والقلب والبدن، فيلبون احتياجات كل واحد على حدة دون المساس باحتياجات الآخر. فتحقيق حاجة العقل إنما يكون بتغذيته بما يكون فيه صلاحه، حتى يرزق فهما صحيحا للأمور، ويكون ميزانا صحيحا للإنسان في تقسيم ما يمر به من أحداث وما يعرض له من أمور. وهذا الغذاء العقلي إنما يكون بتعلم العلم الصحيح النافع الذي جاء به سيد المرسلين والمنزل من عند رب العالمين من الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالعلم يحفظ الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، وهو طب العقول ودوائها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال، يعني الجاهل شفاؤه السؤال. والعلم يقود الإنسان إلى القول الصحيح والعمل الصحيح. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالعلم مقدم على القول والعمل، فلا عمل دون علم. ثم اتكلم على أنه أول ما ينبغي تعلمه توحيد الله، وبين أن العلم يبصر من العمل. وتحقيق حاجة القلب إنما تكون بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، فإن هذا يؤدي إلى انشراح الصدر وحصول السعادة. قال تعالى: فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي أصبح قرير العين سعيد وأنا أؤدي العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكذلك من غذاء القلب البعد عن المعاصي، فإنها تنقص الإيمان كما يزيد العمل الصالح من الإيمان، ومن ذلك التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستعانة والدعاء وغير ذلك من العمل الصالح. وتحقيق حاجة البدن بالطعام والشراب والراحة والزواج وغير ذلك من احتياجات جعل الله عز وجل البدن حاجة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، فإن لجسدك عليك حقا. فأيضا التوازن ينبغي أن يكون بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، فلا ينقطع العبد للعبادة دون السعي في الأرض، ولا يترك العبادة من أجل السعي في الأرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. يبقى جي وقت الصلاة بنروح نصلي ونترك البيع. طب بعد ما تنتهي الصلاة نرجع إلى البيع تاني، نرجع إلى العمل مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في توازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة، مش هننقطع للآخرة، مش هننقطع للآخرة، ومش هننقطع للدنيا، مش هننقطع للدنيا، لازم يبقى عندنا توازن، بنعمل للآخرة ونعمل أيضا للحياة الدنيا. وقال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي حديث حنظلة رضي الله عنه وفيه: فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات ساعة وساعة ساعة وساعة، الدنيا لها ساعة والآخرة لها ساعة. ولكن الذي يقول لا لابد أن تكون الدنيا الآخرة كل الساعات، أيها الآخرة كل الساعات، لما نخلي ساعة الدنيا للآخرة، لما احنا نحتسب في ساعة الدنيا للآخرة، الإنسان يأكل ليتقوى على طاعة الله تبقى الساعة الأكل ده للآخرة، أما يعمل ليتكسب حلالا ليعف نفسه ويعف أهله ويعف أولاده وينفق عليهم نفقة حلال، فهذا تكون الساعة دي ساعة العمل للآخرة. أما يتكسب لكي ينفق في سبيل الله ويحج ويعتمر ويقيم غيره في الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك من الأشياء، يبقى أيضا جعل ساعة الكسب دي لله. لما ينام في أول الليل عشان يقوم في آخر الليل، يبقى نومته دي في كما قال يعني معاذ رضي الله عنه، وكان يكلم أبا موسى الأشعري وهما في اليمن، فقال له: ما تفعل في الليل يا أبا موسى؟ قال: أقوم أول الليل ثم أنام. فقال معاذ: ولكني أنام أول الليل ثم أقوم آخر الليل، فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي، أحتسب نومتي وأحتسب قومتي. يعني أنا بنام أول الليل وفي نيتي أن أنا أرتاح عشان أقدر أصلي في آخر الليل، فتبقى النوم لله، تبقى النومة اللي هو نامها دي لله. فازاي نخلي الساعة دي الساعة كلها للآخرة؟ مش معنى كده انه مفيش ساعة للدنيا، لا، لكن هي ساعة للدنيا بس خليناها للآخرة، خلينا بالنية، خلينا الساعة بتاعتنا بتاعت الدنيا للآخرة. يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في فم امرأتي يكون له فيها أجر. فإذا دي تماوى بالهدف في حسن عشرة، في تلطف، في تحبب إلى زوجتي أو غير ذلك، وده أمور دنيوية، أمور دنيوية، لكنه حولها إلى أمر أخروي، إن هو بيتحبب إليها ويحسن عشرتها طاعة لله، الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن عشرتها والإحسان إليها وكونها كائن ضعيف عنده ينبغي أن يتقي الله فيها، فهو يفعل ذلك، فهو يفعل ذلك. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم قام فسقى امرأته ماء ثم قال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سقى امرأته شربة ماء دخل الجنة. فهو أمس شربها الأول، أعطاها الماء وشربت وكذا، وأم في خدمتها لما سمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا وإن كان يتلطف إليها وكان يتحبب إليها وكان يتودد إليها وكان يحسن عشرتها حتى تستقيم العشرة دنيويا بين الرجل والمرأة، وهذا مطلب دنيوي، لكنه جعله مطلب شرعي، جعله مطلب أخروي، وهو أنه فعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تأتي بالإناء فيه ماء فتشرب وهي حائض، فيتتبع النبي صلى الله عليه وسلم مكان فمها فيشرب منه حسن عشرة لها صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليها. فإذا فعل الإنسان ذلك مع زوجته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقل هذا الفعل اللي هو فعل عادي جدا، ينقله إلى طاعة وإلى عبادة. فاللي بيقولوا إن إحنا لأ، احنا الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، يعني خليها كلها طاعة الساعة دي، طاعة، مش معنى كده ان احنا نسيب الدنيا، لا، احنا بنخلي ساعة الدنيا ان هي ساعة وساعة، ساعة للدنيا وساعة للآخرة، ساعة الدنيا كمان بنخليها للآخرة. بنخليها ازاي؟ بتفرق النية معانا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرات ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. التانيين قطعوا المسافة مع بعض، يعني طلعوا من مكة راحوا إلى المدينة، المسافة واحدة، كل قطعوها، المشوار واحد كله قطعوه، لكن واحد كان يقصد الله سبحانه وتعالى ورسوله، والتاني كان يقصد امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، فده خد أجر وده ما خدش أجر. اللي فرقت هنا النية، اللي فرق هنا العمل واحد، لكن اللي فرق فيه اللي فرق فيه النية. فبنقول إنه هو التوازن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن ساعة وساعة. ولما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتصدق بكل ماله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. يعني ده في سبيل الله، ده في سبيل الله. واحد يقول: طب ده الرجل هينفق ماله كله في سبيل الله، نعم الرجل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل توازن، ان في ورثة بعد كده مش هيلاقوا مال ينفقوه، هيتكففوا الناس. يبقى ماذا كسب المسلمون من ذلك؟ ماذا كسب المسلمون من ذلك؟ ما هو اولى دينار او اولى جنيه احنا ننفقه على اولادنا وعلى نسائنا، ده اول شيء تؤجر عليه، اول شيء تؤجر عليه هو ما تنفقه على أهلك وتنفقه على أولادك وتنفقه على أولادك. إن الله سائل كل راع عمن استرعاه، عما استرعاه، يعني بيسألوا على الرعية، أنت عملت في الرعية إيه؟ ويعني وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. يبقى إذن الإنسان ينفق في سبيل الله، بس أول نفقة تكون على الزوجة وعلى الأولاد. وإذا كان والديه فقراء وهو غني يبقى كمان يدخل الوالدين، إذا كان أرحامه فقراء وهو غني يبقى يدخل الأرحام معه، وبعد كده نفكر في الصدقة اللي هي خارج عن هذا المحيط، اللي خارج عن هذا المحيط. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم بمن تعول. يبقى لابد إن احنا يبقى عندنا هذا التوازن، ما نلاقيش واحد بينفق كثير جدا وبعدين هو لا ينفق على أولاده، قاعد يعمل منظرة ينفق هنا وينفق هنا وكذا، وبعدين ممكن أولاده يعانون من قلة الطعام أو من الملبس أو من شيء من هذا، ويقول لهم أنا بنفق في سبيل الله. لا، النفق على الأولاد في سبيل الله، والنفق على الزوجة في سبيل الله. أما يبقى عندنا فهم صحيح، يبقى عندنا استقامة في عقولنا، واستقامة في قلوبنا، واستقامة في حركتنا وألسنتنا، في اللسان، في القول، استقامة في حركة البدن، واستقامة في حركة البدن. إنما إحنا ما ننظرش إلى الأدلة الشرعية من منظور واحد، وإنما لابد أن نجمع الأدلة الشرعية كلها علشان يحدث الاستقامة اللي احنا بنسميه التوازن في الشخصية المسلمة. التوازن في الشخصية المسلمة أيضا ما حدث في التوازن بين الحقوق، وده لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال ما شأنك متبذلة؟ قالت إن أخاك أبي الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام، فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن، فقام فصليا فقال إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال له صدق سلمان، فقال له صدق سلمان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. يعني هذا حديث مختصر، يعني هو كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج ذهب عمرو بن العاص يتفقد ابنه فجلس مع زوجة ابني فقال ما فعل عبد الله بن عمرو، وأخذ يسألها، وده نوع من الاعتدال والسوية في الشخصية والرجولة والشهامة في الحمو. يعني ان الرجل مش يروح يقول له يقول لابنه ومراتك عاملة معك ايه، ده يروح لزوجة ابنه ويقول له هو عامل معك ايه، في منقصك حاجة، في مزعلك في حاجة، في كذا. هي دي الشهامة والرجولة، لان المرأة هي الكائن الضعيف، المرأة هي الكائن الضعيف. فعمر بن العاص رضي الله عنه ذهب إلى زوجة ابنه يسألها عن عبد الله فقالت لا حاجة له في النساء، فذهب عمر بن العاص يشتكي ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مقصر في حق زوجته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لزوجك عليك حق. وده التوازن في الشخصية أيضا، التوازن في الشخصية أيضا، نحن نعرف حقوق الناس علينا ونؤديها، نعرف حقوق الناس علينا ونؤديها. إحنا هنكبر لما نؤدي الحق اللي علينا حتى لو ما أخدناش الحق اللي لنا، وحنصغر لما ما نؤديش الحق اللي علينا حتى لو أخدنا كل حقوقنا وما أديناش الحق اللي علينا، هنبقى أيضا صغار ولسنا كبارا، ولسنا كبار. سنكبر لما يكون محدش ليه عنده حاجة، يكون بيأدي كل الحقوق التي عليه. فأيضا روى البخاري في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. يعني واحد قام من الليل ولقى نفسه بينام كده وبيقرأ حاجات هو مش عارف ايه هي، عمال بقى عينه تروح في النوم فيبدأ يلخبط في القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليضطجع، ينام يستريح، ينام ويستريح. أيضا احنا بنجد في حديث صفية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في المسجد فوجد حبلا فقال ما هذا؟ قالوا لصفية أنها تقوم من الليل فإذا يعني تعبت تعلقت به فقال اقطعوه، فليقم فليصلي الإنسان نشاطه فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد. دي ده توازن في الواجبات، توازن في الحقوق، توازن في الشخصية، توازن حتى في الحقوق المادية، ده بتوازن في شخصية الإنسان المسلم. وده اللي جرنا إليه إن ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. دي حاجة ودي حاجة، ما نلخبطش الأمور على بعضها، لأن أكثر ما نعاني نحن فيه من الأسئلة والفتاوى، وأكثر ما يحزننا ويدمي قلوبنا ويدمي قلوبنا هو عدم أداء حقوق الأزواج لزوجاتهم، وخصوصا في حالات الطلاق وعدم النفقة على الأولاد وغير ذلك من الأشياء. هذه لا تدل على رجولة أصلا، مش على إسلام، لا تدل على رجولة ولا تدل على شهامة في الإنسان، لأنه الذي يؤدي حق الناس عليه هو الرجل، هو الرجل نعم الرجل، هو الرجل الهمام، هو الرجل الشجاع. أدي الذي عليك واسأل الله سبحانه وتعالى ما لك إذا كنت لا تستطيع أن تحصله. فيقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فلا تفعل. ده بقى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، فصم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن لنفسك عليك حقا، أي تعطيها ما تحتاج إليه، أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله من الطعام والشراب والراحة التي يقوم بها البدن، ليكون أعون على عبادة ربه من حقوق النفس. ولأهلك عليك حقا، أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أن عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب عجزه ويقضي حاجة أهله، فإذا أقيمت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. دخل حق تاني، دخل حق تاني، فقام بهذا الحق الثاني مع أداء الحق الأول، يعني أدى الحق الأول، لكن لما دخلت الصلاة أمل الحق ليه؟ أمل الحق الثاني. يبقى هنا مفيش تعارض في الحقوق في شخصية المسلم، وإنما يعني الإنسان بيؤدي هذه الحقوق بلا إفراط ولا تفريط وبغير تشدد ولا تسيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني هذا تحقيق التوازن في المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. كل دي توازنات في الشخصية المسلمة. فإحنا بنقول إن هنا لازم ننتبه في التربية إن إحنا نتربى على التوازن في الشخصية، التوازن في الشخصية. وده اللي ذكره ربنا سبحانه وتعالى هنا، فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم إلي مرجعكم ده تهديد، ثم إلي مرجعكم ده تهديد، يعني أنتم سترجعون إلى الله سيحاسبكم. اعمل بقى بما شئت، اعمل بما شئت، من تعمل لنفسك أنت تعمل لنفسك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هنلاقي بعد كده التربية على المراقبة، التربية على المراقبة، ودي مهمة جدا إن احنا الأطفال منذ الصغر أن نربيهم على أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم رقيب، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوالهم وأقوالهم فعالهم، فلابد إن هو يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يراه، إن ربنا سبحانه وتعالى يسمعه، إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم بحاله، حتى ما يحيك في صدره فإن الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه تربية على المراقبة، وهي أعلى درجات العبادة، أعلى درجات العبادة، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وده موجود: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يبقى بيقول لابنه ان حبة الخردل دي اللي هي قد حبة الكمون دي لو كانت جوه صخرة في اي مكان في الدنيا او كانت بتسبح في السماء يأتي بها الله. يبقى اول حاجة علشان يأتي بها الله يبقى لابد ان يكون يراها ولا بد ان يكون يعلم مكانها يعلم مكانها. طب حبة الكمون ده في كواكب اكبر من كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه مليارات من البشر ده وبتسبح في السماء احنا لا نراها لاتساع السماوات لاتساع السماوات. طب لو حبة الكمون دي سبحت في السماء من يراها؟ حبة الكمون دي سبحت في السماء كده مين يرى حبة الكمون دي ومين يعرف مكانها؟ من طب هي لو في داخل صخرة في مكان ما في العالم من يعرف مكانها؟ من يعرف مكانها؟ حتى لو كانت جنبنا حبة الكمون وجوه الصخرة وهي جنبنا حتى نعرفها فين؟ وإذا كان في داخل الصخرة يبقى أنت مهما اختفيت بعملك فإن الله مطلع عليك رقيب. وده باب المراقبة وهو أعظم الأبواب أن تتربى على أن الله يراقبك. فلا بد أن تراقب نفسك لأنه لا بد أن تستحي أن يراك الله على ما نهى على معصيته أو يفتقدك حيث أمرك الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن هذا يكون يتربى عليه الإنسان. فإنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الأمر الثاني إن أنت حتحاسب على مثاقيل الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف يا بني أنت الحبة دي سيأتي بها الله سبحانه وتعالى وسيأتي بالأعمال مثاقيل الذر يوم القيامة فتوضع في الموازين. فخلي بالك من الأشياء الصغيرة أنها إذا تراكمت أهلكتك أن الأشياء الصغيرة دي ما تستهنش بيها. فإن الجبال العظام من حبات رمال صغيرة جدا وإن معظم النار من مستصغر الشرر. فإنت ما تستصغرش المعصية فلا بد أن تراقب نفسك وأن ألا يكون عندك شيء من الانحراف في المنهج. يا بني أقم الصلاة ودي إشارة إلى إقامة العبادات والتربية بالعباد. وهنا إشارة بالصلاة لأن الصلاة أهم العبادات أهم العبادات. الصلاة خير موضوع وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا قبلت قبل سائر العمل وإذا ردت رد سائر العمل. وذلك هنا ينبه بها يا بني أقم الصلاة. وإقامة الصلاة بالنسبة للرعية أن أنت تصلي الصلوات في أوقاتها تصلي الصلاة في جماعة تصلي الصلاة تقيم أركانها واجباتها وشروطها ومستحبتها وتتجنب مبطلاتها ومكروهاتها وأن أنت تتوجه بالصلاة لله سبحانه وتعالى وترجو المثوبة من الله عز وجل وتعظم قدر الصلاة. بالنسبة للراعي اللي هو الإمام ينبغي أن يقيم الصلاة في الرعية مش هو يصلي بس لكن يقيم الصلاة في الرعية فيحملهم عليها ويؤدبهم على تركها ويقيم عليهم الحد إذا جحدوها. فده بالنسبة للراعي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى احنا عندنا تربية بالعقيدة حسن العقيدة وتربية أيضا بالمراقبة وتربية هنا بالعبادة وبعدين تربية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن احنا مش واجب علينا أن احنا نصلح أنفسنا بس لا واجب علينا أن نصلح الكون من حولنا لأن فساد الكون يؤثر فينا. لأن احنا والمجتمع اللي احنا بنعيش فيه عاملين زي تيارات البر والبحر تيارات البر والبحر احنا بنؤثر في المجتمع والمجتمع يؤثر فينا والمجتمع يؤثر فينا. فاحنا لو استطعنا ان احنا نصلح المجتمع هيبقى التأثير واحد التيار اللي رايح هو التيار اللي جاي لان الناس تسير في منظومة واحدة. عشان كده بنشوف اجيال الصحابة خرجت ابناء الصحابة كلهم كانوا على استقامة. كل الشباب الصغير من ابناء الصحابة كانوا علماء وكانوا مجاهدين وكان عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس هنلاقي كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره من عبد الله ابن مسعود. والشباب الصغير ده كله كان على طاعة الله سبحانه وتعالى وكانوا كلهم علماء وعباد. ليه؟ لأن المنظومة واحدة الناس ماشية في اتجاه واحد الناس كلها بتعبد ربنا الناس كلها بتعظم قدر الإيمان وقدر العبادة وقدر الأخلاق وقدر كذا وكذا. لكن احنا لما ننشأ في مجتمع طالح لا في صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا وفي سب وسوء خلق وكذا، لابد سيؤثر فينا، لابد ان هذا المجتمع سيؤثر فينا. وعلى الاقل ان احنا رؤيتنا مهما كنا احنا منحرفين نقول والله ده احنا احسن من الناس دي كلها، احسن من الناس، لان انت بتقارن نفسك بايه؟ اعرج في بلد مكستحيل، فانت بتقول ده احسن واحد، ما انت اعرج، لكن انت اعرج في بلد كلها مكستحيل. لكن لما تبقى انت اعرج في بلد كلها اسوياء ماشيين على رجليهم تقوم تقول انا اقل واحد فيهم. عشان كده احنا لازم علشان احنا يعني كمان صلاحنا يبقى سوي، لابد ان احنا نصلح الكون من حولنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. ودي تربية على الصبر على البلاء، وتربية أيضا على أن المؤمن لابد أن يبتلى. واحد يقول لك نحن مؤمنين ودول كفار، وهم عايشين في صحة وعايشين في نعيم وعايشين في كذا وإحنا مبتلين وكذا وكذا، دي سنة الله في الكون، أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا ليمحص ما في قلوبنا، ليطهر هذه القلوب، ليكفر عنا الذنوب والسيئات، ليمحوها. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن نأتيه يوم القيامة كأننا صحيفة بيضاء، صحيفة ناصعة، فكل الذنوب والآثام تكفرها هذه الابتلاءات، تكفرها. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا ابتلاه، ليه؟ عشان يغسله من الذنوب والخطايا ويطهره. يبقى الابتلاء قرين الإيمان وقرين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قرين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم نتربى كمان على الصبر، نتربى كذلك على الصبر على البلاء. وبعدين التربية بعد كده في الآخر على حسن الخلق، ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الصعر مرض يصيب الخيل، مرض يصيب الخيل، فتلتوي أعناق الخيل إذا أصيبت به. وشبه ربنا سبحانه وتعالى أخواته، شبه ربنا سبحانه وتعالى من يعرض عن الناس كأنه به صعر، كأنه به صعر وهو التواء في العنق. فالذي يعرض بوجهه عن الناس كبرا فهذا مثل الحيوان الذي أصيب بالصعر وهو الخيل. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، مختالا فخورا، مختالا فخورا، لابد أن تكون متواضعا، فإن من تواضع لله عز وجل رفعه. وهذا فيه تربية على التواضع لله سبحانه وتعالى وترك الخيلاء والكبر وغير ذلك من الأخلاق الرديئة. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، كل مختال فخور. واقصد في مشيك، تمشيش تجري ولا تمشي مشية بطيئة كده، وإنما تمشي مشية معتدلة. واقصد في مشيك، القصد اللي هو التوازن أيضا في المشي، التوازن في المشي. واغضض من صوتك، صوتك ما يبقاش مرتفع قوي، مش منخفض قوي، لا، انت تغض من صوتك، يعني صوتك يكون صوت مسموع وفي نفس الوقت ما فيش صوت مرتفع. ان انكر الاصوات الى صوت الحمير، يعني انت عايز تعمل ايه بصوتك المرتفع؟ يعني تحوز ايه؟ تحوز ايه؟ دي درجة الحمار اللي هو يرفع صوته بهذه الكيفية. ورفع الصوت الدليل على انك ليس عندك حجة ولا بيان، لان اللي عنده حجة وبيان بيبقى مستقر مطمئن النفس هادئ الطبع، ليه؟ عنده حجج وبراهين. اللي ما عندوش يلغوش بقى برفع الصوت والشتيمة والتشويح بالإيد وغير ذلك من الأشياء، ويسيبك ويمشي وانت بتكلمه. كل ده يدل على انه ليس عنده حجة ولا برهان. دي انواع التربية اللي احنا ذكرناها، وهي التربية على العقيدة، التربية على العبادة، التربية على حسن الخلق، التربية على حسن المعاملة، التربية على المراقبة، التربية على العرفان، التربية على العرفان. فده دي الأشياء اللي احنا ينبغي ان احنا نتربى عليها حتى نكون أسوياء كشخصية مسلمة، كشخصية مسلمة، وكذلك ان احنا نحقق التوازن كمان في الشخصية، كما ذكرنا انه التربية على التوازن في الشخصية المسلمة. طبعا احنا شرحنا الآية، والآية اشتملت على كل الباب، لكن احنا ذكرنا اكثر من ذلك في الباب. اخواتي رجعوا الباب والاحاديث الموجودة فيه.